قصيمي.com. آه وعزاه يا نفس وش جاه حائر في حيرتي ليه حيراني أعتمد بالصبر والنفس مقواها ابتحلت وقلت يا سعود وش جاني كل ما سليت نفسي تحداها هاجس وسط الضماير تحداني وعذابي خلت الرجل ممشاها ما تعد البيت حتى لجيراني والعيون من الكدر نثرت ماها خدي النحل من الدمع غرقاني لا بقت عيني تهنى بممساها ما يجيها النوم والنوم سلطاني عيشت والله يا سعود مرضاها ضاعي وقتي يا فتى الجود مجاني عيشت كنت بزمانة ترجاها وسط حايل بين حيي وحياني يوم أنا عنها بعيدة تمناها وتحر الخط وافراح يا جاني واتمنى رشفة بس من ماها واهتني في جلسة بين الإخوان كانت الدنيا طبيعة وعشناها عارف فيها صديقي وعدواني عشت به سن الطفولة ولا انساها بين جاو جبال سلمى ورماني واختلف ميزان الأيام واخفاها واختفى في ظل الأوهام ميداني شفت ناس بالخطا طالت اخطاها يرسمون من الهوى عدة الواني الصداقة والصراحة فقدناها وإن وجدناها لا تقل قرماني الصداقة والصراحة فقدناها وإن وجدناها لا تقل قرماني قصيمي.com